عدل وحاصل. أما إذا كان يفرض أنه عدل لكن رجل نستعد فهذا ما يقبل الحديث، إذا كان من أهل النسيان وأهل الغفلة ما يقبل الحديث، وإن كان بيصلي كل يوم 1000 ركعة فبيصلي 1000 ركعة لكن لما يقول أنا سمعت هذا الحديث من فلان وهو رجل نساي يشيل حديثنا يحط حديثنا ما نقبل حديث. فلذلك يقولون لا نقبل إلا حديث شخص من مجهود الحال ما نقبل، لا بد يكون معروف ومعروف بالعدالة والحفظ، وإذا لم يكن معروف بهذا ما يقبل. فإذا هنا الذي يأخذ الحديث من مجهود الحال لما يجي حديث بالشكل هذا يصححه، والذي يأتيه بهذا بواحد تاني ما يصححه. هذا اختلافهم كذلك في مجهول الحال. كذلك اشتراط اللقية، اشتراط اللقية عند الإمام مثلا البخاري إذا قال واحد مثلا راوي من أهل العراق ويروي عن شخص من أهل مصر قال حدثنا فلان، عند الإمام البخاري إذا ثبت إن هذا العراقي التقى مع هذا الراوي الذي يروي عنه من أهل مصر يأخذ حديث، لكن إذا ما نقل أنه التقى معه ما يقبل حديث. ما يكفي المعاصرة، بعض أهل الحديث يقول يكفي المعاصرة، يكفي إن هذا عاش في عصر هذا، ما دام هذا عاش في عصر هذا وفي سنين واحدة فإذا نقبل حديثه. أما نقل إنه هو التقوا في العراق، التقوا في مصر، التقوا في الشام، التقوا في مكان، إذا ما ينقل لنا مو دليل على الرد، لكن ما دام هذا رجل ثقة ويقول أنا حدثني فلان اللي هو مصر هذا وهو رجل ثقة خلاص نقبل كلامه، ليش نرد جيت نقول لا أنت شوف أنت قعدت معاه وين جلست معاه وين شفته. فإن كان نقل أنه كان سافر مصر والتقى أو هذا الشيخ جاء العراق والتقى فيه يقبل حديث. إذا ما روي ما جاء نقل إن هذا الشخص سافر البلد الفلانية أو رحل لطلب العلم وجاء في سفرته أنه كان موجود ما يقبل حديث. وهذا انفرد فيها الإمام البخاري واحد، لكن مسلم لا يرى هذا، يقول إذا حصلت المعاصرة انتهى، حصلت المعاصرة وثقة انتهى أقبل حديث. البخاري يقول لا، ما أقبل حديثه إلا إذا نقل أن هذا الشخص العراقي هذا سافر أو المديني هذا الذي يروي عن شخص في العراق وهو مديني، إن كان ما ترك المدينة خالص ولا عمره طب العراق ولا الشيخ هذا اللي في العراق طب المدينة ولا حصل بينهم لقية ما أقبل حديث، يقول ما أقبل حديث. فلا بد أن يكون هناك يعني التقاء، إذا حصل التقاء ونقل هذا أقبل حديث، ما حصل ما أقبل حديث. فهذا خلاف كذلك يعني في هذا الأصل، ولكن هذا لا يضر يعني من أخذ بهذا القول أو من أخذ بهذا القول لا يخرج من يعني معنى أهل السنة. يقول ونحو ذلك من المسائل فإنه لا يخرج المخطئ فيها من جملة أهل السنة. يقول وكذا الخلاف في مسائل أحكام الفروع فإنه كثير جدا في فقهاء أهل السنة والجماعة، يعني أحكام الفروع فيه اختلافات كثيرة بين مثلا يعني الفقه المأثور عن الإمام أبي حنيفة، الفقه المأثور عن الإمام مالك، عن الإمام الشافعي، عن الإمام أحمد، عن الصحابة، خلافهم في الأمور الفقهية كثيرة، مثل اختلافهم في طهارة الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير، ماء قليل والماء القليل اللي هو يقول لك أقل من قلتين وقعت فيه نجاسة وما غيرته، هل يجوز التوضؤ به ولا ما يجوز؟ فأهل بعض أهل العلم يقولوا خلاص هذا الماء الذي يعني الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة ولو قليلة فإنها خلاص تنجسه.